السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكل المستمعين الكرام سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه في حلقة جديدة من برنامج نخل ورمان. وأرحب بفضيلة الدكتور الحاج محمد الفايد، أستاذ باحث بمعهد الحسن الثاني بالرباط للزراعة والبيطرة ومتخصص في التغذية والزراعة. أهلا بكم فضيلة الدكتور الكريم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نواصل الحديث عن موضوع التحولات الغذائية، فكما هو معلوم الغذاء الصحي يتميز بكونه متكاملا من حيث عناصره الغذائية، وذلك حسب السن والجنس وكذا الحالة الفيزيولوجية لكل فرد. فمثلا غذاء المرأة الحامل يجب أن تتوفر فيه شروط معينة تجعله يختلف عن الغذاء لدى امرأة عادية، وغذاء رجل متقدم في السن ورجل في ريعان شبابه طبعا يختلف، والشخص المريض مثلا بالسمنة أو النحافة أو الإمساك أو الأمراض الأخرى يكون نظامه الغذائي مختلفا عن البقية. كما أن خلو هذا الغذاء من أي ملوثات أو عناصر كيميائية أمر ضروري حتى نتأكد من أن هذا الغذاء تتوفر فيه كل الشروط التي تجعلنا نصنفه في خانة الغذاء المتكامل، وهنا نعطي الأسبقية للأغذية الطبيعية. وهذا طبعا كان أسلافنا يطبقونه دون أي دراسة، حيث كانوا متخصصين وبارعين في هذا المجال، حيث كانوا يقسمون الأطباق حسب الفصول. هناك الأطباق الساخنة والخاصة بفصل الشتاء وخشاش الأرض في فصل الربيع وهكذا دواليك. ونجد أن الثقافة الغذائية في بلادنا تأثرت بشكل ملفت بنظيراتها الغربية، والدليل على ذلك أننا انزحنا إلى الأكل السريع وطبعا إلى المكملات الغذائية لكي نعوض ما نفقده. نعم. إذن أذكر المستمعين الكرام بالأرقام الهاتفية للمشاركة في البرنامج 0537-66-17-26 أو 0537-62-51-00، وبصفحة الفيسبوك والتي تشرف عليها الأخت رجاء العالمي نخل رمان إميسيون، وبالبريد الإلكتروني للبرنامج نخل رمان أروبس snrt.ma. دكتور محمد الفيد، سؤالي: كيف يمكن أن نحافظ على ثقافتنا أو هويتنا الغذائية دون أن نتأثر بكل هذه التحولات المحيطة بنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو أخطر تحول. لماذا؟ لأن أصبح الناس يأكلون نفس الشيء طول السنة، نفس نوع اللحم، نفس الخضار، نفس الطبخ، نفس الشيء طول السنة. وهذا هو التحول الخطير. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق فصول، وليس أربعة فصول فقط، وإنما العرب يقسمون السنة إلى 28 منزلة، يعني هذه الطوالع. والعرب هم أول من وضع يعني هذا التقسيم، وهم أدرى بهذا التقسيم، ويعني هم بارعين في علم الفلك، وحتى أن كل يعني المنزلة هي تقريبا ما بين 8 أيام إلى 12، 28 منزلة في السنة، وليست سنة قمرية. يعني البلازل هم بالسنة الشمسية، يعني كيمشي علاش لانهم ثابتين، المنازل ثابتين بحالهم بحال القليل الذي يعرف هذه المنازل. نعم. وحتى ان كان الناس يعرفون ماذا ياكلون داخل كل منزله، يعني كل طالع، يعني هذه مثلا الشوله ماذا ياكل فيها، الاكليل ماذا ياكل فيه، الثريا ماذا ياكل فيها، الاخبيه ماذا ياكل فيها. يعني هذه كان الناس يعلمون جيدا، مثلا لما يدخل مثلا سعد الدابح او سعد البلع او سعد السعود مثلا او اي حاجه، هذو الناس يعلمون بالضبط ما هي المواد التي يجب ان يتوقفوا عن اكلها. مع الأسف الشديد أننا الآن أصبحنا نعيش كما قلت، أننا نأكل نفس الشيء. الناس يأكلون بطاطس طول السنة، طماطم طول السنة، بصل طول السنة، يعني هذه هي الخضر الثلاثة التي يكاد الناس يعيشون عليها، رغم أن البطاطس موسمية وأن الطماطم موسمية وأن البصل موسمي كذلك. بصل موسمي، لكن هناك بصل بالأوراق، يعني نسميه بصل يعني أخضر، ثم بصل يعني على شكل يابس. فهذه هو التحول، كما قلت تحول خطير. لماذا؟ لأن هذا التحول يجعلنا لا نستفيد من مكونات الأغذية في موسمها في وقتها، ويجعلنا لا نستفيد من الأشياء التي لا يمكن أن تبقى طول السنة، مثل القلقاس اللي نسميها بطاطا القصبية، مثل مثلا بطاطا الحلوة اللي عندها وقت معين، مثل الخرشوف عنده وقت معين. كل نبات عنده وقت معين، مثل الجلبان الطري، هذا الأخضر عنده وقت معين، الفول الطري عنده وقت معين، اللفت الأبيض عنده وقت معين، الجزر عنده وقت معين، اللفت الأصفر عنده وقت معين، القرعيات هذه الصغيرة يعني القرع عندها وقت الصغيرة معين. الحرشة هذه يعني عندها وقت معين، فلا يمكن أن نأكل نفس الشيء طول السنة. ولذلك نجد أن هذا الخروج عن كتاب الله، الله سبحانه وتعالى يقول: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. معنى شيء موزون أن موزون في الوقت، أن كل وقت عنده نبات، أنه موزون في التنوع، أن هناك خضر خضراء، هناك خضر بيضاء، هناك خضر صفراء، هناك فواكه في موسمها. يعني نجد أن الناس الآن يبحثون عن فواكه ليست في موسمها، الفراولة الآن ليس موسم الفراولة، هذا موسم البرتقال، موسم البرتقال فقط هو اللي يبقى مدة طويلة، يعني من شهر أكتوبر إلى في المغرب تبقى طول السنة، ولكن هو البرتقال يستهلك في الفصل البارد، لأن في فيتامين سي، في نعم في مكون فيتامين سي وفي فلافونويدات وفي سكريات، يعني تسخن الجسم. زيت الزيتون يكون يعني يستخرج في شهر 11 و12. الآن زيت الزيتون يستهلك في الفصل البارد كذلك، لأنه يسخن، لأن في حمضيات دهنية تعطي طاقة للجسم. من الحبوب تستهلك طول السنة، الحبوب هي الوحيدة التي، ولكن ليست يعني بنفس الطريقة. أن الشعير يستهلك شهر 5 و6 و7، خصوص شهر 5 و6. لماذا؟ لأنه يكون طري، يكون الشعير مازال طري ويكون مازال متلبن ويكون فيه مكونات قوية، والمغاربة كانوا يأكلون الشعير شهر 5، يعني من كل سنة كانوا كيبدأوا بالشعير هو الأول، يعني المحصول الزراعي الشعير يبدأون به. كان هذا الشعير يحل محل القمح، كنا كنوفروا كمية ديال القمح ديال شهرين، استهلاك شهرين واستهلاك شهرين ديال القمح راه كبير في المغرب، يعني ماشي سهل، يعني لان يعني 30 مليون، يعني الاستهلاك ديال شهرين يعني كميه كبيره، يعني استيراد كبير. ثم يستهلكون الذره في شهر 9، لماذا؟ لان الذره كانت يعني تجنى في شهر 8، كانوا كيدقوها في شهر 8، ثم شهر 9 و10 وحتى شهر 11 كانوا ياكلون الذره. في الفصل البارد كانوا ياكلون الثلاث، يخلطون الذره مع القمح وكذلك الشعير مع القمح. هذه الاشياء. ثم في فصل الربيع كان يعني الناس ياخذون بعض الالبان بحال الصيكوك، بعض الالبان المخمره مع سميد الشعير ولا سميد الذره، كان في الذره الشاويه كيعرفوا بالذره ما تعرفوش بالشعير. هذه فهذا التحول الان، ماذا اصبح الناس يستهلكون؟ يصبح الناس يستهلكون ما يعني تحضره الشركات وما تحضره الاسواق الكبرى، المنتجين الكبار، وأن هذا المنتج الكبير سينتج طماطم طول السنة، سينتج بطاطس طول السنة، أو يخزنها تحت البرودة. في أوروبا يخزنون البطاطس بالتشعيع، يعني باش ما تنبتش كيعملوا لها تشعيع. فالتحول خطير. لماذا؟ لأن مكونات تتغير، لأن ظهور مكونات سامة. البطاطس مثلا ترتفع فيها مادة السولانين، إلى خرجت من الموسم ديالها ترتفع مادة السولانين. أن الخيار إلى رجع إلى خرج على الوقت ديالو كينقص فيه البوتاسيوم، وأن حتى الحليب إلى نقص إلى خرج على الموسم ديالو فلافونويدات كينقصوا، الحديد كينقصوا، الريبوفلافين كينقص، وكذلك الدسم كينقص. كيلاحظوا الناس على أن الزبدة، كاينة الزبدة ديال التمن كتكون بيضاء، وأن الزبدة ديال فصل الربيع كتكون صفراء، يعني فيها فلافونويدات بكثرة، فالكاروتين يعني نسبة الكاروتين مرتفع جدا. هذه التحولات يعني كما تفضلتي، هناك مثلا تحولات على مستوى السنة، هي الفصول، يجب أن نستهلك المواد في وقتها في فصلها، وكذلك يعني كل الأشياء موسمية، حتى اللحوم حتى الألبان موسمية، كل الأشياء موسمية. ثم يجب أن نستهلك حتى أشياء لا نبحث عليها خارج موسمها، يعني بعض الفواكه غير مخالي. هناك الناس الآن يستهلكون عنب، ليس هناك عنب في هذا الوقت، العنب عنده وقته، يعني في شهر 7 و8، يعني هذا لماذا؟ لأنه ينعش الجسم. كاين الناس الآن كيشربوا الشاي بالنعناع، يعني في الليالي، يعني كاين الناس في شهر 11 و12 و1 و2 كيشربوا بالنعناع. النعناع خلقه الله سبحانه وتعالى يبرد الجسم، في التيمول، مادة التيمول، ويبرد الجسم وليس يسخن الجسم. يجب أن نشرب الشاي بالنعناع في شهر 4 و5 و6 و7 و8 حتى 9. ولكن الآن شيبة، هي هي اللي الشويلة، نعم هذه اللي يعني سخونة. الشيبة هي اللي الآن خصم الناس يشربوا بها الشاي. لماذا؟ لأنها تسخن فيها مادة الأجوين وفيها لابسانتين، المادة اللي كتسخن في هذا الجسم المقتدى ديالك. واللي ما كتخليش حتى النيف يسيل، خصوص بالنسبة للأطفال الصغار هذه. فهذا التحول كما قلت، أن الناس أصبحت ثقافتهم الغذائية منعدمة، مش ناقصة يعني منعدمة، منعدمة نعم. أنهم ما يجدونه في السوق يشترونه فقط. يعني لو كان غير يتبعوا السوق بعدها، لو كان غير يتبعوا السوق، بعض المرات يقتنون البطاطس والبصل والطماطم ثم يبحثون عن أشياء أخرى. هذه الثلاثة يجب أن تكون في قفة، ثم يبحثون عن شيء. هذا لا، هذا لا، هذا ليس من أب... شوف يعني أباءنا، وأنت تفضلتي في المقدمة ذكرتي أن أباءنا كانوا بارعين، كانوا علماء التغذية، كانوا يشترون أشياء الموسمية، كانوا لا يأكلون اللحم إلا مرة في الأسبوع، أو يعني هو شوف يعني ربما إذا كان الشخص ميسور، كانوا يأكلون قطاني يعني في الحال البارد، فصل البارد يأكلون قطاني وزيت الزيتون، هذه البصارة دي الفول مع زيت الزيتون. كانوا لوقت الثوم يعرفون، ويعرفون يعني حتى وقت التوابل، يعني ما كانوا يعملون إبزار مثلا في الفصل الصيف، في فصل الصيف كانوا يعملون الإبزار في الفصل البارد، وحتى سكنجبير هذا يعني الزنجبيل كانوا يشربونه في الفصل البارد لأنه كيسخن كيعرق. ما كانوا يشربون الزنجبيل في شهر 6 و7 و8، لأن العرب يقسمون التغذية إلى تغذية حارة وتغذية باردة. الصينيين كيقسموها إلى مواد قوية ومواد ضعيفة، والعرب يقسمونها إلى مواد حارة ومواد باردة. المواد الحارة يجب أن تستهلك في فصل البرد، والمواد الباردة يجب أن تستهلك في فصل الصيف. لماذا؟ لأن هذه مأخوذة من السنة ومأخوذة من كتاب الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الفواكه المنعشة في فصل الصيف، بطيخ، عنب، أشياء هذا هي منعش. ثم فخلق الأشياء التي تسخن الجسم في فصل البارد، من الحوامض، من الزيتون، من اللوز، من الجوز، من الأشياء هذه، لأنها تجنى يعني في شهر 9، والتمر كذلك، التمر كذلك يسخن، لأن التمر يجنى في شهر 8 و9 ثم يستهلك في الفصل البارد. فالتحول الآخر يعني مش تحول، ولكن هو يترتب عنه مكملات، مشكل المكملات. نعم. لماذا؟ لأن أصبح الآن هذه المكونات منعدمة بطريقة الطبخ، لأن يعني الطبخ الآن النساء كنا يطبخن بالمرق، يعملوا خضرة مع مرق يعني ماء وزيت الزيتون بعد التوابل، ويطبخوا الخضار مع اللحم يعني بسلام، يعني ما شاء الله. فكانت مكونات كلها مجموعة، ألياف خشبية، أملاح معدنية، أشياء جيدة، يعني حتى الأنزيمات كتكون في هذا المواد. الآن ولات النساء يعمدن النساء، كل تقريبا جل النساء الآن كيفضلوا المقلي، السريع، كيفضلوا الشيء والمقلى، يعني هذه. فهذا الطرق الآن يعني هي تتلف الفيتامينات وتضيف بيروكسيدات، تضاف بيروكسيدات وتضاف كذلك معادن، يعني ربما الألمنيوم ولا أشياء هكذا تضاف إذا هلالك. يعني الهضم يكبح، هذه كابحات الهضم، فالناس لا يستفيدون من هذه الأشياء. فنلاحظ على أن الناس في البادية الآن يأكلون أكل بسيط، ولكن وجوههم ما شاء الله مستنيرة، وما عندهمش فقر الدم، ويعملون بجهد، وما عندهم هشاشة العظام ولا عندهم أي شيء. أن الناس في المدن الآن يأكلون ليل نهار، ولكن وجوه شاحبة، وعندهم فقر الدم، عندهم هشاشة العظام، المشكل عندهم توتر دكتور عصبي، ديال هاد هشاشة العظام كتعاني منه النساء بكثرة. كل الناس، مش غير النساء، حتى الرجال، كل النساء. أنا يعني كنشوف أنا غير النساء. هشاشة العظام هي ماشي تأتي من الكالسيوم، هي تأتي من تثبيت الكالسيوم على العظام، يعني هو مشكل كالسيفيرول، كالسيتونين، هو مشكل فيتامين دي. وهذا مشكل فيتامين د دال هي الان لما تنخفض يصبح الجسم معرض لامراض، ليس فقط، حتى السكري والسرطان، والمراه لا تلد بولاده طبيعيه وما الى ذلك، هذه كلها تترتب عن نقص في الفيتامين دي، في الكالسيفيرول والكالسيتونين اثنين، يعني هذه. فيجب تثبيت الكالسيوم في العظام، ومش العظام، مش غير كالسيوم فقط، حديد، كالسيوم، فوسفور كذلك، يعني معادن، نعم، وشويه زنك، يعني الزنك كذلك مهم، يقوم بهذا، يساعد في هذه العمليه. ثم كذلك فيتامينات مثل فيتامين بي، مكون فيتامين بي يساعد على تثبيت الكالسيوم، على الميتابوليزم هذا الكالسيوم. فهذا النقص من الفيتامين دي هو الذي يبين خطر التحول الغذائي. يعني لماذا؟ لأن هاد الناس اللي عندهم فيتامين دي ناقصة، على الأقل يرجعوا للطبخ المنزل، ويرجعوا لأشياء طبيعية. هذا ثم النقص، هذا التحول، شوف من قبل كان الناس يأكلون كل شيء، كل ما خلق الله يأكلونه. كان الناس عندهم في المنزل في المطبخ ماشي في المنزل، كانوا الناس يدخرون كما قلنا في الحلقة السابقة، كانوا يدخرون اللوز، كيدخروا الجوز القرقع هذا، كانوا يدخرون الحب الرشاد، يدخرون الحبة السوداء، يدخرون الحلبة، يدخرون حبوب، يدخرون قطاني، يدخرون الخليع يوصلوا، يدخرون الكسكس كيبسوه في فصل الصيف ويخزنوه، يعني يخزن إلى الفصل البارد، يدخرون كل شيء. كان هذه الحبوب كانت تدخل في التغذية، معنى الكتان، حبوب الكتان، بذور الكتان والسمسم والحبة السوداء والحب رشاد، هذه الخردل والحلبة، هذه أشياء يعني، اليانسون والشمرة، حبة حلاوة النافع الكروية، هذه حبوب كانت تدخل في التغذية، كانت مكون غذائي وليس دواء وليس علاج وليس أي شيء. يعني الآن الناس لا يقتنونها، لا يشترونها، لا يدخرونها. ثم لما يصاب الشخص بمرض يبدأ يسأل، يعني شخص قال لي آكل حبوب الكتان، شخص قال لي أعمل حبة سوداء مع العسل، شخص قال لي يعني يعتبرون علاج أصلي. نعم، هي يجب أن تؤخذ في النظام الغذائي. التحول الآن الخطير كما قلت هو أن الناس يشترون خبز أبيض. من قبل كان الخبز النساء كانت تتعجن الخبيز، كان في حبة حلاوة هذه اليانسون والشمرة وحد حبة سوداء، وهذا التحول يعني الآن ما بقاش. النساء عندهم مشكل هرموني، نعم، عندهم مشكل سمنة شحوم، نعم، وهذا اللي ينسون الشمرة هي يعني تحول دون تكون شحوم وتحول دون الخلل الهرموني ضابطة. لما نكتروا مثلا زيوت المائدة والشحوم الحيوانية في أوميغا 6، حمض الأوميغا 6، لما يكون حمض أوميغا 6 أكبر نسبة من حمض الأوميغا 3، الشخص يصبح معرض لأمراض القلب والشرايين، للكوليسترول، للخلل الهرموني، حتى للسرطانات. لما يكون حمض الأوميغا 3 ظاهر، الناس اللي كانوا كيطبخوا بزيت الزيتون وكياكلوا سمك وكياكلوا حبوب الكتان واللوز والجوز، هذه فيها حمض الأوميغا 3 هذه، وما كانوش يطبخوا من قبل، يعني المغاربة ما كانوا يطبخوا، يعني كان عندنا عيب في الشاوية، احنا في الستينات نطبخوا بزيت المائدة، كان عندنا عيب. كانوا كيستعملوها الناس بعض استعمالات مثل سلطات ولا حاجة، ولكن ما كانوا يطبخون بها أبدا. وهي هذه الزيت الصناعية هي الآن لازم تؤكل طازجة، لأن الفيتامينات اللي فيها إذا سخنوها الناس ولا لا طبخوا بها، هي ديك الفيتامينات تتلف، لأن الصانع أضاف لها فيتامينات. هذه فهذا التحول خلى المكونات الغذائية تنقص، الأملاح المعدنية لا تمتص، الفيتامينات ناقصة ولا تمتص، الألياف الخشبية غير موجودة في الأكل، حمض الأوميغا 3 ناقص. هذه اللي نسميها الآن المكملات الغذائية، المكملات الغذائية خاصة بالحمضيات الأمينية والأملاح المعدنية والفيتامينات وحمض الأوميغا 3. المغاربة لا يحتاجون لمكملات غذائية، إذا كان طبخ في المنزل وإذا كانوا يقتنون أشياء من السوق لا يحتاجون مكملات غذائية، لأن ضحكة، والله ضحكة لما نقول مكملات غذائية، هي ضحكة. معنى مكملات غذائية معنى أننا نكمل هذا الغذاء، معنى لا تعني شيء من اسمها. مكملات غذائية هي للناس الذين لا يطبخون ويأكلون في الشوارع مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا، هم يعتبرونها فيتامينات. نعم، هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون على الهامبرجر والفرنش فرايز، هادو يجب أن يتناولوا مكملات. هذا النمط العيش الغربي يجب أن يتناولوا مكملات. أما نحن إذا كان عندنا كسكس بالخضر، إذا كان عندنا طبيخ فيه خضر ويؤكل بالخبز بزيت الزيتون، إذا كان عندنا فواكه وعندنا حبوب مثل الشعير والخرطة الرز الذرة أشياء، إذا كان عندنا قطاني مثل فول حمص عدس شلبان، إذا كنا نأخذ اللوز والجوز والتمر التين زبيب، هذه الأشياء، حتى البقول، هذه الأوراق الخضراء، يعني الخبيزة والسكوم، هذو يعني الأسباراغوس، ولا نأخذوا مثلا الرجل، الناس ما ياكلوهاش، الناس ما ياكلوش الرجلة، الناس ما ياكلوش خشاش الأرض الآن، اللي كانوا الناس كانوا النساء عندهم لائحة فيها 14 ولا 16 عشبة يجيبوها من الحقول، لا يشترونها من الأسواق، كانوا يأتونها بها من الحقول، ثم كانوا يعملوا معها كسكس، ولا يعني تبخر في يعني بالبخار من الكسكس، بحال الكسكس يعني تبخر ثم تعطى للأطفال وتؤكل مع زيتون مع زيت زيتون مع توابل. النساء كان ما شاء الله كانوا على الأقل كانوا يسلقوا الحمص والفول، نعم كان الحمص والفول يسلق ولا يقلى كاع في الفراح، يعني كانوا كيعطيوه للاطفال. كانت واحد والله لو كان النساء بقوا على هذه العاده يعطيوا الاطفال حمص لكان احسن من هذه الحلويات وهذه المشروبات، لان الاطفال الان مشكل، يعني تغذيه الطفل وتغذيه المراه الحامل وتغذيه المراه المرضع وتغذيه المسن وتغذيه النساء اللاتي يعملن بكثره، هذو منهم انتم المذيعات، هذو للصحفيات والمذيعات والمعدات، كل الناس اللي كيركزوا تتمشي لهم الفيتامينات كيكونوا ناقصين. لماذا نخص؟ لازم نمشي فيتامينات الأملاح، املاح. مش المغنيسيوم، يعني خصكم المغنيسيوم. علاش؟ لان التركيز خص تاخذوا مغنيسيوم، والمغنيسيوم يكون في الفواكه الجافه، يكون في الشعير، يكون في السمك، يكون في الخضر، يكون في الفواكه. المغنيسيوم موجود في النبات، العالم النباتي كله فيه مغنيسيوم، لانه هو ذره المغنيسيوم هي اللي تمشي مع الكلوروفايل، وكل نبات عنده كلوروفايل، يعني كل نبات عنده مغنيسيوم. ما كان عندنا ليس هناك اي مشكل، ولكن الامتصاص، لان اذا تناول الشخص شيء طبيعي وتناول شيء مصنع او مقلي او مشوي او شيء، فيكبح هذا الامتصاص فيخلط، فهو يكبح هذا الامتصاص. يجب ان تناول اكل طبيعي جيد في المنزل ثم ينسى الاشياء الاخرى. لا اظن طبعاً انه يكون عنده مشكل في هذا. يعني هذا تحولات يعني خلتنا نسقط في فخ المكملات الغذائيه. اصبح الناس يعني عوض ما يشتهي هذه الاموال ديال المكولات يشترون بها خضر وفواكه يطبخون في منازلهم، اصبحوا يشترون اشياء صناعيه ليس في فيتامينات ولا حتى الاملاح تمتص، ثم يشترون مكملات. وهذا كيف ما كان الحال، هذا تناقض، يعني بارادوكس، يعني تناقض كبير. نعم. اذا لو سمحتي دكتور غادي ناخذ اولى المكالمات في هذا اللقاء. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم الكريم؟ نعم، عبد الله الزاوي. عبد الله، من اي مدينه؟ مدينه سي الطيبي. سي الطيبي، اهلا بك، تفضل سي عبد الله. نعم اخ، الله يخليك. نعم. واحد السيدة من العائلة تشرب سميتو، تشرب كتاخذ القهوة المصنعة. نعم المصنعة. يعني واش بغيت الدكتور يعطيني نصيحة عليها؟ الله يطول عمره، الله يجازيك بخير سيدتي. نعم، شكرا جزيلا. كنا تكلمنا على هذا القهوة، على البن، على القهوة، ولكن ما كاين حتى مشكل غادي علي. كنا خصنا حلقة يعني المشكل البن أو القهوة. القهوة الدائبة أو القهوة السريعة للاستعمال هي طبعا الصانع مضطر يضيف مكونات لكي تبقى هكذا ولكي تكون يعني سريعة. نعم. والبن هو من القهوة، هي خلقه الله سبحانه وتعالى، هو نبات طبيعي، ولكن إذا كانوا الناس يشتروا حبوب القهوة، يشتروا حبوب القهوة ويحضروا قهوة في منازلهم ما يكتلوش منها طبعا. فهي مشروب طبيعي منشط ترفيهي، ما ليس هناك أي مشكل. ويعني خطر الكافيين الآن معروف، ولكن ما أظن أن إذا كانوا الناس يشربوا قهوة مرة في اليوم، وتكون قهوة كما تكلمنا عليها في الحلقة اللي خصناها لها، تكون حبوب يطحنوها بيديهم ويحضروها هم أنفسهم. أما القهوة الصناعية فيها مواد مضافة وفيها أشياء هكذا، ويجب لا يكثر الناس من هذه الأشياء. ثم نحن لا نتكلم عن المواد الصناعية، نحن نتكلم عن المواد التي خلق الله سبحانه وتعالى، المواد الطبيعية هذه. فعموما هاد السيدة إذا كانت تشرب هاد القهوة السريعة وكانت تأكل حلويات وأجبان، غادي يكون عندها آلام الرأس الحاد، غادي يكون عندها آلام الرأس الحاد، دائما غادي تحس بهاد الآلام الرأس الحاد، غادي يكون عندها مشكل. فهذا خير إن شاء الله، كيف ما كان الحال إذا شربت القهوة الطبيعية حبوب ولا حاجة وحضرتها في المنزل ما كانش مشكل. ولكن المواد الصناعية نحن لا يعني لا نتكلم عنها في هذا البرنامج منذ أن بدأنا، ونتكلم دائما عن المنتوجات الطبيعية التي خلق الله سبحانه وتعالى، والتي يمكن للناس أن يصنعوها بأيديهم. إذن نعود إلى إلى إلى إلى تحولات يعني اللي تكلمنا عليها. يعني أصبح الأكل الآن ناقص، لأن ما نقول مكمل، أننا هذا الشيء ناقص ويجب أن نكمله. ماذا ينقص في هذا الأكل؟ الفيتامينات والأملاح. الأملاح لا تنقص، الأملاح خلقها الله سبحانه وتعالى في كل شيء. الكالسيوم موجود في الماء. هناك من يعني يقول أنه إذا لم يشرب حليب فمن أين يأتي الكالسيوم؟ وهذا السؤال ما شاء الله يعني لقد أرقنا هذا السؤال، وهذا جهل وليس يعني لا موحدين دكتور وأن يعني مشقد الحليب. نعم، الناس لقد سقطنا في هذه التضليلات وفي هذه كنا درنا حلقة على نصائح خاطئة، نصائح مضلة. نعم. نصائح كاذبة. نعم. أن الكالسيوم موجود في كل ما خلق الله، أن الكالسيوم موجود في الدجاج البلدي، أن الكالسيوم موجود في الحوت، في السمك، الكالسيوم موجود في القطاني، الكالسيوم موجود في حبوب الكتان، الكالسيوم موجود يعني في الشعير، في القمح، في الذرة، في الفواكه، الكالسيوم موجود حتى في الماء. الناس لما يغليوا الماء يشوفوا بأن هذا الكالسيوم كيترسب. نعم. في الأواني. نعم. الكالسيوم لا ينقص في الطبيعة، الإنسان لا يحتاج إلى مكمل الكالسيوم في حياته. الكالسيوم مشكل أنه لا يمتص، لما يكون فيتامين دي نقص لا يثبت في العظام، على العظام. وإذا كانت هناك كابحات مثل الألمنيوم ومثل البلاستيك والبيروكسيدات ومثل الأسبرتام مثل الملح الصيني مونوصوديوم غليطامات وإلى ذلك، هذا الكالسيوم لا يمتص، هناك كبح على مستوى الأمعاء لا يمتص. ثم إذا امتص الكالسيوم، فإذا كان فيتامين دي نقص فهو لا يثبت على العظام، هذا هو مشكل الكالسيوم. أما الكالسيوم موجود في كل ما خلق الله. فإذا كان الناس يعني شوف مثلا في البادية، في البادية الناس حتى ولو عندهم أبقار لا يشربون حليب. نعم. البادية لا يشربون حليب، الناس البادية ما يشربوش حليب، يشربون اللبن سيكوك شهر ثلاثة وأربعة. نعم. لكن الكل لا يشربون حليب. يقول لك لا ما يشربوش. لا يأكلون لحوم، لا يأكلون لحوم كل يوم، وما ليس لديهم فقر الدم، وليس لديهم هشاشة العظام، وليس لديهم توتر عصبي، وليس لديهم هذه الأعراض التي يشتكون بين الناس في المدينة أنهم يأكلون ليل نهار ويشتكون من الأشياء. فهذا دليل على الامتصاص. الامتصاص هو المشكل وليس الكالسيوم. الجهاز الهضمي هو المشكل وليس الكالسيوم. ثم كثير من يعني بالأمس كانت سيدة تتصل، فكانت سيدة تتصل عندها أشياء يعني تتعلق باللحوم، بكثرة اللحوم، عندها كوليسترول، عندها أشياء. فقلت لها يعني تجنبي يعني امتنعي عن اللحوم، يعني وقفي استهلاك اللحوم أولا ثم نتكلم معك. فيعني صرخت فقالت وبماذا أعوض اللحوم؟ نعم، يعني هذا نفس الشيء الذي يقال على الكالسيوم هو يقال على البروتينات اللحوم، أن الناس إذا لا يمكن أن يعيشوا بدون لحوم، وأن هناك من ادعى أنه اتبع حمية قاسية وأنه يعني أصبحت يعني تأخذه ضعف جسمي ولا كيسخف ولا عنده دوخة ولا عنده يعني. يا سيدي جزاك الله خيرا، فبماذا عاش الناس يعني حتى لهذا الزمن؟ بماذا عاش صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالشعير وبالتمر وبالماء إذا إن وجد. دكتور علي، اللحوم ليست ضرورية في التغذية. كان القوم مثلا في الهند نساء نباتيات 100%، ناس هما طبعا ما يقولوش نساء، ما كياكلوش اللحم لأنهم كيعبدوا البقر. نعم، إذا هذوك الناس باش عايشين؟ لا نحرم ما أحل الله، اللحوم نأكلها. لا يعني احنا غير ضيافة في الولائم اللي كنزوروا والدينا ولا أشياء. نعم، لا نحرم ما أحل الله، ولكن اللحوم ليست ضرورية في التغذية. نعم، ليست ضرورية في التغذية. اللحوم ليست ضرورية في التغذية. الحبوب والقطاني والخضار والفواكه وزيت الزيتون حتى الفواكه الجافة، كل هذه الأشياء ضرورية في التغذية، لأن النبات لا يضر. النبات ليس فيه كوليسترول، النبات ليس فيه دسم. هذه يعني هذا على إثر هذه النساء في الهند. كان مؤتمر في الرياض. كان حول الهيلث نيتريشن اند فود نيتريشن اند هيلث، يعني الصحه والتغذيه والاغذيه. في الرياض سنه 1994. انا كنت حضرته، وكان فيه جيمس هذا الامريكي رقم واحد في التغذيه، وكان فيه كانوا فيه اربعه امريكيين، كان فيه بريطاني الماني، كانوا فيه علماء كثير في مدينه الرياض السعوديه. فكانت لأنهما في السعودية أن البنات كيكونوا ما كيتشافوش، يعني كيكونوا خلف، ولكنهم يرون المحاضر ويسألونه مباشرة عبر بالمايكروفون. فكانت سيدة طالبة سعودية في كلية الطب تسأل جيمس، هذا رقم واحد في التغذية، فقالت له إذا قلتم بأن اللايزين، مكون اللايزين يعني حمض الأميني، هذا بالفرنسية ليزين، موجود، إذا قلتم بأن حمض الأميني اللايزين لا يوجد إلا عند الحيوان، وإذا كان نقص فلا يمكن للإنسان أن يمثله، فلماذا النساء الهنديات يرضعن أطفالهم؟ نعم. ليس يعيشنا. نعم. فمن أين أتاهم اللايزين؟ عجيب. نعم. فلماذا أجابها جيمس؟ وهذا يعني إنسان أحترمه. نعم. أحترمه لأن عنده أمانة علمية. نعم. ولا يمكن أن يكذب على الناس. نعم. فماذا قال جيمس؟ قال I don't know، يعني لا أعرف. لا أعرف. يعني I don't know، لا أعرف. يعني وترجم لنا السؤال، فقال سيدة تقول يعني هاد النساء في الهند لماذا النباتيات لماذا يرضعن أطفالهن ولديهم حليب وهم نعم. فقال يعني really I don't know، هو قال يعني حقيقة لا أدري، يعني لا لا لا, لا أعرف. هذا هو الجواب الصحيح، وهذا هو جواب عالم، جواب عالم يعني مش هذا. فيجب أن نترك هذه التضليلات وهذه النصائح الخاطئة اللي يعني كثرها على الناس، وأن كثرة النصائح الآن ستقتل الناس. كثرة النصائح وكثرة يعني كل الناس يتكلمون عن التغذية، كل الناس يتكلمون عن الأكل وعن الوجبات وعن الوصفات وعن الأغذية وعن الطبخ وعن لا إله إلا الله. فاللي يجتنب وفاللي يسكتوا شوية على هذا الأكل، شوية يسكتوا شوية على الأكل وينساوا الأكل. أظن ينساوا الأكل يكون إن شاء الله يكون خير. وأصبحت موضة، النصائح أصبحت موضة. يعني أنا أستغرب، مرة يتصل بشخص بالهاتف ويقول لي أن الشخص قال لي لا تأكل هذا فإنه يعمل كذا. ما أستغرب، قلت يا سيدي 35 بحث، أنا ما قرأت هذا ولا هذا لا لا لا ليس علم، وهذا هذا هذا هذا جهل. انتشرت الحميات والنفس طبعا، هو نفس الشيء في جميع بلدان العالم، ليس في المغرب، أنا أتكلم عن المغرب. انا عملت انا اعمل محاضرات الان بالغرف، الغرف الصوتيه عبر الانترنت، وكانت محاضرات من المغرب نقلت عبر الانترنت وتتبعها اكثر من 2000 يعني مشاهد مباشره. يعني هذه ونفس الاسئله تاتيني من جميع الدول، ونفس يعني الفكر ونفس الطريقه في جميع الدول العربيه، ان لا يمكن ان نستغني عن اللحوم، ان لا الكالسيوم موجود في الحليب، اننا يجب ان ناكل فيتامينات، وان الجسم اذا لم ياخذ كالوريات فسيهلك، وأن هذه معلومات لصيقة. نعم، هذا هو المشكل. لماذا؟ لأن هذه الطبول بدأت بعد الحرب العالمية الثانية ليجعل من هذه البلدان بلدان استهلاك. نعم، بلدان استهلاك، لأن الكمية التي تستورد الدول العربية الآن من الزيوت والحبوب يعني هي تكفي لثلاث قارات أوروبية ولا ثلاث قارات أمريكية. لا يمكن، كيف يعقل أن زيلندا الجديدة، يعني بلد وسط البحر، يعني هذا زيلندا الجديدة الآن، إنتاج زيلندا الجديدة يكفي جميع الدول العربية من منتوجات الحليب. رغم أنها يعني دولة وسط البحر، دولة صغيرة وكل شيء آخر، ولكن هذه الدول يجب أن تعلم الخطر اللي هو كثرة الأكل، وأن التحولات، أن لما يعني هذه التحولات لما يعني نترك تغذيتنا ونترك طرقنا وثقافتنا ثم نعتنق ونستمع، ويعني تكون لنا ثقة عمياء في كل ما يأتي من الغرب يقول لنا هؤلاء، لأن هؤلاء يبيعوا منتجاتهم، فنحن نستورد. فيجب أن تكون هذه الأشياء أن تعرض على شرع الله سبحانه وتعالى ثم على العلم ثانيا. لماذا؟ لأننا كمسلمين يجب أن لا نكثر من الأكل، ويجب أن لا نسرف الأكل، ويجب أن لا نبذر، ويجب أن نطعم المسكين، ويجب أن نتعايش، ويجب أن نتضامن مع بعضنا البعض. ثم يجب أن نجوع، ويجب أن نصوم. أظن وأن نتحرك. لا يعقل أن يظل المسلم جالسا في منزله، لا يعقل، لا يعقل، ويأكل. فهذه التحولات مع الأسف الشديد هي تحولات تذهب إلى في اتجاه النمط الغربي، وأنا لا أريد هذا النمط الغربي. بعض الناس كانوا يستنكرون ما كنت أقول في التسعينيات، كلهم الآن الحمد لله اقتنعوا. كانوا الناس في 1992 و93 و94 ولما بدأت كل الناس كانوا يستنكرون ما أقول، كل الناس كانوا يستنكرون. لماذا؟ لأن كان الأكل موضة، كان هذيك الساعة الفرنش فرايز، هذو الفريت، وكان الأشياء هذه اللي كتحط على الطاولة والمائدة الأكل، وأن 24 صحن كانت موضة. 24 صحن الآن فوق المائدة هي كارثة، هي كارثة، هي تخلف. أنا أقول تخلف، يجب أن يكون أكل بسيط، أكل جيد ولكن بسيط وجيد. مش ما نأكلش، نعم نأكل، ولكن نأكل أكل واحد وأكل بسيط كي لا نلوث الأواني ولا يعني نسرف في الماء، لأن 24 صحن خصنا بعد كمية الماء كبيرة باش نغسلهم، خصنا غير الماء باش غادي نغسلهم على أولا. ثم هذه السيدة هذه اللي واضعة 24 صحن على الماء، إذا من سيغسل معها هذه الأواني؟ يعني خاصها يعني جوج شغالات معاها ولا شيء. فيجب على المجتمع المسلم أن يكون يعني ضابطا أموره وضابطا كل شيء، يعني وأن لا ينزلق، وأن لا ينزلق مع هذه الأشياء وهذه التحولات. أنا أقول أنا أحذر من هذه التحولات السريعة في المجتمع، لأننا نمسك بصحتنا طبعا، لأن الأشياء على حساب صحتنا وعلى حساب ميزانيتنا كذلك. لو كانت يعني إحنا الصحة ما عندهاش دواء، ممكن نصرفوا أكثر من 8 مليار سنتيم كما قلت، لأن الرقم الرسمي هو 8 مليار درهم في السنة اللي كتصرف وزارة الصحة على الأدوية. المغرب مش وزارة الصحة. لا، الصحة ما عندهاش ثمن، نصرفوا على 8. ولكن لماذا نصرف هذه الأموال؟ والحل بين أيدينا. الحل بين أيدينا. يجب أن لا يتهور الناس مع التغذية، وأن لا يتهوروا مع التلوث، وأن تكون نظيفة، عيشة نظيفة، وعيش نظيف، وأكل نظيف، وأن يراعوا شروط هذه النظافة والأشياء والوقت، وأن يتحركوا، وأن لا يتهوروا مع الأكل. مرات الأطفال الصغار نعطيهم بعض الأشياء، يتسمم الطفل، نشري له مثلا شيء بسيط بخمس دراهم وأربع دراهم، ثم لما يتسمم هذا الطفل فيصبح المرض يسوى 6 مليون سنتيم للعلاج. نعم فعلا، وهذا يعني هذا مشكل. يعني هل كان في المغرب يعني الرينال فيلور، هذا القصور الكلوي، كان في المغرب في السبعينيات ولا في الستينيات ولا حتى في الثمانينات بالشكل اللي هو الآن؟ ما كان عندنا قصور كلوي في المغرب، ما كان عندنا يعني هذه تصفية الدم، تصفية الدم ما كانت في المغرب. وما كان الناس يعني يحسون ببعض الأمراض التي أصبح الآن، ولا عن الأطفال النمو الآن، نساء يشتكين كل من النمو الأطفال، عدم النمو، سيكون عندنا مشاكل أكثر عند الأطفال إذا بقينا على هذه التحولات السريعة، وإذا بقينا في هذا الانزلاق، واذا ذهبنا مع هذه التضليلات ومع هذه الاغراءات. نعم للاسف. اذا دكتور اذا سمحتي غادي ناخذ مكالمه على الخط. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. هلا الاسم الكريم. المغاري سوميه من فاس. اهلا بك سوميه. السلام عليكم، كي دايرين بخير؟ لاباس الله يبارك فيك يا لاله. وبمناسبه عيد المولد النبوي كنتمنى لكم الصحه والسلامه للاذاعه والتوفيق. الله يبارك فيك. شكرا. مرحله باش نهضر مع الدكتور السيد الدكتور فايد. تفضلي يا لاله. بارك الله فيك. السلام عليكم اسيدي، لاباس عليك؟ السلام ورحمه الله. كي داير بخير؟ الحمد لله. تفضلي. حنا كنفتخروا بك بزاف بزاف في المغرب عندنا. اهلا وسهلا. الله يخطيك وما شاء الله عليك وما شاء الله على اللي كتكون تهضر معنا. ماشي كنحس باننا حنا درس حدا معلم كيعلمنا. خير ان شاء الله. بارك الله عليك. الله يجزيك بخير. انا راه وقع لي شي مرض ونعس في الطبيب. نعم. ولقاو عندي انفلاماسيون ديال الصون. وكناكل الكورتيكويد دابا عام ونص. نعم. ويدي بحال اللي عندي فشل، بحال اللي ما عنديش ما بقاش عندي القوه في يدي وفي رجلي. نعم. ودابا ما عرفتش الماكله تي شي تيقول لي خيز مزيان، شي تيقول لي لفت القصبيه. نعم. وما عرفتش شنو ندير. عندي انفلاماسيون ديال الصون. نعم، التهاب في الدم. نعم. اي التهاب في الدم. في العروق الصغار. نعم. اذا شكرا سميه مدينه فاس. هذه التهاب في الدم ولا ميكروب في الدم ولا تعفن في الدم ولا شيء، هذه غير الاخوه الاطباء كيبغوا يبسطوا شويه المريض وما كيبغوش يخلعوه، وهي يعني ادبيات الطب، من ادبيات الطب ما كيبغوش يخلعوا المريض. كيقولوا ليه انفلاماسيون ولا عندك ميكروب في الدم ولا شي حاجه. بعض المرات كيكون سرطان ولا كيكون مثلا ترومبوبيني ولا كتكون بلاستوسيتوز ولا كتكون شي حاجه هكا، يعني حتى يعني اللانفومي ولا اشياء، ولكن الطبيب ما كيبغيش اولا يخلع المريض وما يبسط ليه كيفسر ليك يقول لي عندك واحد ميكروب في الدم. فلا اظن يكون في يعني عند السيده عندها سرطان الدم، لان لو كان سرطان دم كان الطبيب غادي يعرضها على العلاج الكيماوي، ولكن بما ان عندها كورتيكويد اظن ان مرض بعض الامراض الباطنيه، بعض الامراض الباطنيه منها مرض بهجت، يعني مرض بهجت هو تخثر الدم، يعني الاطباء كيعطيو كورتيكويدات، يعني هذه ما كيعطيش كثير، كيعطي 5 ملي غرام ولا اشياء، هذا شيء بسيط كياخذوا المريض. ولكن ممكن المريض هذاك الكورتيكويد ياخذه بعدا باش يولي شويه، ولكن ممكن يقلب على الحل باش الطبيب يسحب له هذاك الكورتيكويد، يعني تبقى تحت المراقبه والطبيب ملي كيشوف الصحه ديالو مزيانه ممكن والحل هو التغذيه الجيده 4 3 2 1 حتى يوصل لصفر. هذه هي الطريقه، وهذه طريقه يعني صائبه، لان كيف ما كان الحال حتى ولو كان المرض ما عندوش العلاج الاطباء كيتعاملوا معاه بذكاء. كيتعاملوا بذكاء، علاش؟ لان هذاك الشخص ما يمكنش يبقى هكذا. فاذا كان الكورتيكويد ياخذوا واحد المده لا تؤثر على الجسم ما كاين حتى مشكل، يعني ممكن كيف ما كان الحال. فكل الادويه عندها اثر جانبي، مش غير الكورتيكويد، جميع الادويه بما في ذلك الاسبرين، كل شيء الادويه عندها اثر جانبي. هذه السيده ما مفهومش المرض ديالها شنو، ولكن عموما يعني باش نلخصوا لها العلاج ديالها من الناحيه الغذائيه، ممنوع المواد الصناعيه وممنوع الطبخ خارج المنزل. يجب ان تطبخ في الطين بزيت الزيتون، خضر جيده طبيعيه، فواكه جيده. وهذه السيده هذه يجب ان لا تكثر اللحوم، وان تكون لحوم طبيعيه فقط. يعني لا يمكن احنا نعطيه وصفات لان البرنامج شويه عام، ولكن اظن ان ولكن نصيحه، وهذه الامراض هذه هي الامراض هذه هي الامراض التي تاتي من التحولات الغذائيه. يعني ما كان عندنا هذه الاشياء، يعني في الامراض الدم الان امراض الدم هي تفوق المئة، يعني فوق المئة، يعني امراض الدم لوحدها مش سهله. فامراض الدم يعني امراض الدم لا تاتي الا من الكيماويات. سرطان الدم هو السرطان الوحيد الذي ياتي من التسمم الكيماوي، اما التشعيع، اما الراديياسيون، اما السموم الكيماويه. لازم يكون شيء كيماوي، يعني سرطان اما المبيدات، اما اشياء كيماويه، اما الصباغه، اما اشياء خطيره كيماويه. هذه هو السرطان الان اللي في العراق، لان الحروب مع المسائل تما هذه هي اللي الان العراقيين عندهم نسبه عاليه ديال السرطان، فايته 70% ديال اللوسيميا، اللوكيميا ديال سرطان الدم. غير باش الناس يفهموا ان السرطانات الاخرى ممكن تاتي من نمط العيش ولا اشياء هكذا، ولا تاتي من الوراثه ولا شيء، ولكن سرطان الدم ولا تلوث الدم هذه، يعني هذه الاشياء امراض الدم هي لا تاتي الا من الاشياء الكيماويه. لا يعني، وهذه الاشياء الكيماويه تصيب الدم امول، وممكن يلاحظوا الناس على ان ملي كتكون شي حاجه مسمومه يعني الشعر كيسقط، يعني كاين تساقط الشعر. لان هذيك السموم تطرد الى المناطق البعيده من القلب، اللي هي الراس والاصابع ديال الايدي والاصابع ديال الارجل. ثم تبقى هناك. الأصابع طبعا ما فيهاش أشياء إلا الأظافر، بعد مرات الضفران كيتشقوا ولا كيموتوا، ولكن الرأس اللي عنده اللي تيجي ما يعني هذوك الخلايا ديال الشعر، هذيك الخلايا كتسمي خلية حساسة جدا. يعني الخلية الحساسة رقم واحد هي خلايا الشعر، والخلايا الحساسة الثانية هي الخلايات الذكرية عند الرجل. يعني حساسين للتسمم، يعني اي حاجه كيماويه تسمم هناك كيظهر عليهم تسمم. ثم خلايا الدم، من بعد خلايا الدم كيلاحظوا الناس على ان مثلا الاشخاص اللي كيتابعوا العلاج الكيماوي اللي عندهم سرطان، ان ملي كيدير الحصه الاولى والثانيه كاين الشعر كيسقط. بعد سقوط الشعر التحليله ديال الدم كتهبط، الشخص كينقصوا عنده الكريات البيضاء والكريات الحمراء لي بلاكيت، يعني هادو الصفائح الدمويه كتنقص، يعني تسمم. ولذلك فاللي يعني هذا يعني هذه السيده هذه نمط العيش يجب ان يكون نمط طبيعي نعم، وان شاء الله غادي تكون ان شاء الله بسلام. يعني تزيد كاع المكونات اللي كيساعدوا على الديتوكس، يعني على غسل الجسم الكلينز، يعني تاخذهم مثل الاوراق الخضراء، مثل الخضر طازجه، عصير الخضر، مثل الفواكه، مثل الاشياء هكذا، حمض الاوميغا 3، هذه الاشياء كلها تكثر منها، حتى عسل مع ماء دافئ، عسل مع الماء سخون تشربوا، يعني واحد 3 مرات 4 مرات في اليوم، ولا ملي تبغي تنعس اثناء النوم، ثم تاخذ لترين ونصف الى 3 لترات من الماء في اليوم. يعني تناول ماء بكثرة. ويعني هذه علاش أجبنا على هذا السؤال، لأن هذا نموذج ديال التحولات الغذائية، نموذج يعني ديال التحولات الغذائية. أكيد إن يمكن على حسب ما فهمت أنا من خلالها، على حسب الغذاء ديالها هو اللي خلاها أنها أكيد تصاب بهذا المرض. إذا دكتور، علاش الناس يعني القدام ما كانوش يصابون بهذه الأمراض؟ واش هما انهم كانوا مبتعدين على هذوك المواد الحافظه ولكن الان لا، ولكن وصلت الان الباديه هذه المواد الحافظه وصلت. نعم مع الاسف الشديد لم تكن هناك مواد حافظه من قبل، ولكن وصلت. انا اللي كنحس بها بان مواد مضافات، لم تكن مضافات غذائيه. لا، حيت كاين مواد اللي فيها مواد حافظه، لم تكن هناك مبيدات حتى السبعينيات. المغرب مازال ما كيعالجش الليمون، مازال ما كيعالجش الزيتون، مازال ما كيعالجش اللوز، مازال ما كيعالجش القرقاع، مازال ما كيعالجش التفاح. لا انا لا دكتور، خلي بالنسبه اللي كيعالجوا الليمون وداك الشيء هذاك غنذكروا عليه طبعا في هاد نفس الحلقه، ولكن كاين المواد الحافظه اللي سنقول لك انا التي مضافه لهذوك المعلبات اللي مثلا طماطم هناك. يعني وصلات الباديه. مع الاسف الشديد يعني انا كنحس هناك بعض لا هناك بعض الاطفال كنشوفهم انا كياكلوا هذاك الحلويات اللي كتكون في السوق ويصابون بحساسيه. يعني هادو اطفال الباديه، انا يعني شفتهم. انا ساحكي لك شيء غريب جدا. كان في السبعينيات، بالامس السبعينيات، ماشي بعيده، يعني على بعد 20 سنه او 30 سنه، لا 40 سنه. السبعينيات كان كنت في الباديه، وكان شي عندنا واحد السيده في الباديه، كانت واحد العائله شويه يعني بدات كتعاطى لهذا الشيء المودرن، هادشي الحديث. فكانت هذيك العائله كانت تشري خميره اللي كنسميوها حنا خميره الروميه. واذا حطوا الخبز، هذوك الناس حطوا الخبز مخمر بالخميره الروميه، وهذيك الساعه الخميره الروميه باقا الريحه ديالها كتعطي. والناس ما متعودينش عليه، الناس مدين على الخميره البلديه والخبز حامض وداك الشيء، فالناس كلهم كياكلوا في الخبز وتيقلبوا فيه. جاتهم غريب وشكوا فيه بواحد الطريقه غريبه جدا، انهم رفضوا هذاك الخبز باش ياكلوا. ما كانوا هذاك الخبز، حتى هذاك الشخص احرج. احرج هذاك الشخص، يعني احرج لان يعني هو يعني واحد الحاجه داخله، هو يعني في نفسه، هو مع نفسه يعني انه اي هو مع نفسه انه يقول بانه اصبح يعيش على الطريقه ديال المدينه، الطريقه ديال الحضر. ولكن لما راى الناس يرفضون ان ياكلوا هذا الخبز فهو احبط. هذا لو بقي المغاربه على هذه الثقافه والله ما كان يصيبنا اي شيء، لان المغاربه هم بارعين، وان الان النساء يعدلوا خميرتهم، خميره البلديه، الخميره الحامضه، يعدلوا خميره ويعملوها مع الحريره خاصه الدار بالخميره الحامضه، والخبز يتخمر بالخميره الحامضه، وما يغربلوش الدقيق ويزيدوا عليه حبه حلاوه والنافع، يضيفوا لي هذا اليانسون والشمره، ويضيفوا هذا الحبه السوداء السنوج الخبز، ويطيبوا بزيت الزيتون، يطيبوا في الطين والمرقه اللحم مع الخضار. ما نظنش يكون عندهم مشكل، يعني كما تفضلتي الناس نعم من قبل في الباديه ما كانوش عندهم مضافات، ما كانش عندهم محافظه. الان الناس في الباديه ولاو كيشريو حتى هما هذه المنتوجات الصناعيه منهم، ولا كيشريو الان مركز الطماطم كيشريو مثلا اشياء اللي يعني اللي كتباع في نفس المكونات اللي كتباع في المدينه. ولكن تلقاو في بعض العلب ديال الطماطم ماشي مشكل، علب الطماطم ما فيهاش حاجه كي حاجه ما تكتبوا يعني بان طبيعيه لا وما فيهاش اضافات. نعم مركز الطماطم يلاه زولوا منه الماء ما غاديش يفسد لانه مبستر، ما عندهمش مشكل، ما عندناش فيه مشكل، ولكن هو منتوج نباتي، المنتوجات النباتيه ما عندناش معاه مشكل، ما كنتخوفوش منها ولا حتى المربى. حتى يعني المربى هذا ديال سميتو عليكم كثير، المربى ما ليس هناك اي مشكل. لماذا؟ لانه يحفظ بالسكر خاصه اذا كان فواحد القنينه ديال الزجاج، ما عندوش يكون مشكل. ولكن كاين منتوجات اخرى، حتى مصبرات السمك الان، مصبرات السمك الصانع الان كيخاف من المشكل ديال الكلوستريديوم ديال البوتيليزم، هذا ديال الابواغ ديال هذا يعني الجراثيم المتبوغه المقاومه للحراره كلوستريديوم. فيعني بعض الانواع المصبرات السمك تضاف الى بعض المحفظات، يعني تلقاو مثلا هذيك نعم 12 ولكن 120 انا اريد ان اعرف يعني هذيك اي كلمه، هذيك حرف اي باللاتينيه، اي بالانجليزيه، اي بالفرنسيه، بالفرنسي 120 يعني اوروبي، يعني اوروبي يعني خاصه بالقانون الاوروبي، ولكن حنا كنطبقوها في المغرب علاش؟ لان حتى امريكا كيطبقوها، غير هي خاصه بالتقنين الاوروبي. مع الاسف الشديد حنا ما عندناش تقنين ديال المضافات، حنا نتبع القوانين الاجنبيه في هذه المسائل هذه، ما عندناش، ليس هناك قانون ديالنا حنا يعني نمنعوا فيها، ما عندناش، انما نحن نعتمد على القوانين الاخرى ادوبتي يعني حتى هي كنخدموا بها وصافي، ولكن خاصها تكون عندنا قوانين ديالنا لان عندنا خبراء، وهذه القوانين انا لا اعترف، انا شخصيا لا اعترف بها لانها هي قوانين موضوعه للمستهلك الاوروبي، وحنا في الجمعيه المغربيه لحمايه المستهلك عندنا اشياء تخص البلد، نحن كخبراء لا نرضى لانفسنا بان ياتينا قانون يعني معدل من نعم من دكتور على ذكر جامعتكم لحمايه المستهلك، هناك بعض المواد يعني تدخل من اوروبا، مثلا الجيلاتين، نحن لا نصنع جيلاتين. لا طبعا هذا الجيلاتين يكتب لا هو يكتب فوق العلبه حلال، هل هناك جيلاتين حلال؟ هذا لا يوجد جيلاتين حلال في السوق الدوليه، جيلاتين حلال في السوق، انا اقول السوق الدوليه. نعم. لو كان جيلاتين حلال في السوق الدوليه لماذا مكتوب عليه حلال؟ لا يكتب او لا يكتب، هذا التمويل، هذا شأنهم. نحن علي نحن نعلم، نحن نعلم علم اليقين ان مع نحن نعلم علم اليقين ان مع ظهور جنون الابقار منعت جيلاتين الحيوانات، منعت جيلاتين الحيوانات، لا توجد الا جيلاتين الخنزير، فالجيلاتين الموجود الان في السوق الدوليه هو جيلاتين الخنزير على حسب علمنا، ونحن عليه نحن في جمعيه حمايه المستهلك نعلم هذه الاشياء، يعني لا يمكن ان يضل لنا اي احد، نحن خبراء عليه كيف ما كان الحال. ثم اذا كان هناك جيلاتين حلال في السوق الدوليه لكان وضعوه للادويه، لان الادويه كذلك هي يعني الكبسولات هي يعني مصنوعه من الجيلاتين، لو كان على الاقل لا، لماذا افتت المجمعات الفقهيه؟ كل المجمعات الفقهيه افتت بان جيلاتين الخنزير يجوز في الادويه، لماذا افتت اذا كان هناك جيلاتين حلال؟ فيجب، هذا هو التضليل بنفسه، هذا هو التضليل. لماذا؟ لان في التحليل الكروماتوغرافي لا يمكن ان نفرق بين الجيلاتين الخنزير والجيلاتين الاخر، لا يمكن يعني. ففي الكروماتوغرافي طلع لك بروتين اسمها الجيلاتين، في الميغراسيون في الالكتروفوريز طلع لك جيلاتين يعني بروتين هكذا. فهنا فين كاين المشكل، هو ان المكونات الان مثل الليسيتين ومثل ليس الليسيتين والجيلاتين، لان المكونات الان والمنكهات التي تستخرج من الخنزير هي بالمئات وليس اثنين وثلاثه، يعني ليس اثنين وثلاثه، هي كثير من الاشياء التي تستخرج من الفحم، ولا حتى الفحم المنشط، فحم المنشط الان هو من عظام الحيوانات الغير مذبوحه شرعا، حتى حاليا هذه ممكن ندخلها في فقه الاستحاله للشيخ ابن تيميه رحمه الله عليه، ولكن كيف ما كان الحال هي ما عدا يعني الفحم المنشط فكل المنتوجات الاخرى هي لا تحول، لا تدخل في فقه الاستحاله، ويجب ان يحذر هذه الدول، يجب ان تحذر، ونحن في استغناء عن عن عن عن الجيلاتين، نحن في استغناء عن الجيلاتين، وبعض الجمعيات في باريس في فرنسا وبعض الجمعيات في فرانكفورت في ألمانيا وبعض الجمعيات في بريكسل وفي روتردام في هولندا، جمعيات إسلامية كاتبوا الصناع، كاتبوهم يعني رسالة رسمية، كاتبوهم هل منتوجاتكم فيها الخنزير، وأجابوهم بنعم، أجابوهم بنعم يعني. وعندنا ملف كامل جاهز، عندنا ملف حول هذه المنتوجات وهذه الجمعيات الآن في في في في, في أوروبا، عندنا يعني الجواب، الشركة الأم ماشي الفيليار، الشركة الأم هما كاتبوا الشركة الأم هل منتوجاتكم خالية من الخنزير أم فيها، يعني كيف يعقل أن النباتيون الآن ضغطوا على الشركات كي يكتبوا على التعليب هل فيه أثر حيوان أم لا. نحن المسلمون يعني بأموالنا وبما نشتريه من منتجات ودول غنية مثل العربية السعودية والإمارات يعني لم نقدر إلى حد الآن لسنا قادرين على أن نضغط على هؤلاء المصنعين لكي يكتبوا على المعلبات بأنه بدون خنزير أو بدون مكونات خنزير. هذا يعني هذا هو المشكل. فممكن وبإمكاننا نحن نشتري هذه نحن نشتري هذه المنتوجات بأموالنا. ولذلك هذا التحول إذا بقينا هكذا إذا مشينا من مثلا من طبخ المنزل ومن الأشياء التي تشرى طازجة ونهيئها بأنفسنا إذا انزلقنا إلى المنتوجات المصبرة والمصنعة والمستوردة والمولمو فسنسقط في هذه الأشياء. لماذا؟ سنسقط في الشرع، سنأكل حرام بدون أن نشعر، علي جائز لأننا لا نعلم. ثم الأمر الثاني سنسقط في بعض السموم وفي بعض المضافات الغذائية، وكل المضافات الغذائية الآن هي في قفص الاتهام. ليس هناك مضاف غذائي بدون خطر إلا ملح طعام وحمض السيتريك. دابا يلاه العلماء خرجوا هاد الجوج، يعني حمض السيتريك ممكن أن ننتجه طبيعيا، ولأن الملح تضاف إلى الطعام منذ أن خلق الله الإنسان إلى الآن. نقبل بعض المضافات مثل البيكربونات، يعني بحال هذيك الخمارة اللي كيخمروا بها النساء هذيك الكيكة، البيكربونات ممكن نقبلوها، ولكن إذا كانوا معها بعض الأثار ديال الملوثات أخرى مصاحبات هي لا نقبله. أما المضافات الأخرى كلها في قفص الاتهام، ليس هناك مضاف غذائي بدون أن يتهم. فهذه الأشياء كما قلت التحولات تعني أننا نذهب من الطبيعي إلى المصنع، نذهب من البيولوجي إلى الكيماوي، أننا نذهب من الأشياء. حتى اللحم في المغرب، اللحم ما كان يتعلب، كنا كنقضيو اللحم من السوق وكانوا كيديروا لنا واحد القنب واحد الخيط كيزلقوه في الخيط وكنجيبوه كاك في الخيط، ما كانت يدار لا في كاغط لا في بلاستيك لا في ميكالو. الآن اللحم الآن يعملونه في بلاستيك ولا يعملونه في أي شيء، ولا حتى في الكاغط ديال يعني الأكياس ديال الإسمنت ولا أشياء هكذا. فاللحم والله كان المستهلك المغربي كان راقي في الستينيات والسبعينيات. تصور أن الجزار كان اللحم عنده واحد شخص معاهم كان ملي كيعبر اللحم ما يزين اللحم كانت يزلقه، يعني كانت يعملوا في واحد الخيط قنبة في حبل ثم يعطيك هذاك اللحم هكذا، وما تقيسه لا بيديك ولا بلاستيك ولا بأي شيء هكذا. فريقة راقية. والفواكه كانوا الناس الفواكه كانوا كيعملوا لها ذاك السمار، واحد كنا كنسموه السناج، كانوا كيعملوا فيه تين، كانوا كيعملوا العنب في الأشياء. نعم والسلة ديال القصب. لماذا السلة ديال القصب الآن؟ علاش ما زال لحد الآن ولا القفة ولا أشياء هذه هي الأشياء الراقية وليس أكياس بلاستيك السوداء هذه. فيجب أن نرجع ونعود، ماشي نعود علينا كما قلت في البداية، نحاول فكرة الناس تكون عندهم فكرة فقط. أريد للمستهلك المغربي أن تكون لديه فكرة فقط. لما تكون فكرة يكون مشروع، مشروع فعلا. بدون فكرة لا يكون مشروع. المشروع الوطني هو هذا، هو عدم التبذير، عدم اقتناء ما لا نحتاجه. يجب حان الوقت، ماشي غنتسناو حنا حتى 2030 ولا 2040 باش نقولوا الناس بعض الاشياء لا تهم الجسم يجب الا تقتنوها. لان الان شوف اوروبا الان وامريكا الميزانيات الان غاديين للافلاس، وبعض الدول افلست ولم يعلنوا. البرلمان الاوروبي الان يعني ما شاء الله، يعني الان عاجز، ما عارف راسو في غادي، يعني مجهول، المستقبل ديالو مجهول تماما، وداخل واحد المنطقه سوداء. فلماذا نحن ننتظر؟ لماذا ننتظر؟ فيجب أن لا نسقط في هذه الأزمة الاقتصادية التي سقط فيها الغرب، والتي سقط فيها من جراء المنتوجات التي لا تصلح لشيء، وكذلك إنتاج أشياء هي خارجة عن لا عن التغذية ولا عن الاستهلاك. المغرب لدينا أشياء لازلنا الحمد لله، زيت الزيتون الآن هي منتوج استراتيجي، منتوج قوي. الآن الأسماك منتوج استراتيجي، منتوج قوي، يجب أن يعني أن نكون في السوق الدولية أقوياء وليس أذلاء. يعني حنا منتوج قوي وعندنا منتوج، يعني البواكر مثلا، البواكر مثل الطماطم ومثل القرعيات ومثل الفول الأخضر ومثل الجلبان ومثل الفاصوليا الخضراء، مثل أشياء طماطم حمراء، مثل هذه الأشياء، يعني ماشي طماطم، بطاطس حمراء التي نصدرها للغرب. نحن لدينا قوت قوي، لدينا استراتيجية، لسنا هذا. ويجب أن نرشد هذه الأشياء، ويجب أن يكون مشروع وطني متكامل للاستهلاك. إن شاء الله نتمنى ذلك يا دكتور. أعتذر إذا كنت أقاطعك، لكن يعني المستمعين نضعهم في الأول. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم الكريم؟ عبد العزيز الحسيني من الدربيضة. أهلا سي عبد العزيز الحسيني من مدينة الدربيضة، تفضل سيدي. اولا كنشكروا البرنامج، مرحبا، وكنشكركم كل الطاقم المشرف عليه وعلى نعم الله يبارك فيك سيدي. المهم ما عنديش سؤال محدد، وانما عندي هذه التشكرات من كل الدكتور بانه راه حنا متابعين البرنامج ديالو هذه تقريبا منذ البدايه ديالو. مرحبا. وعطى الثمرات ديالو بالنسبه للابناء ديالي والحمد لله، هذا ما نرجوه. الابناء ولا الزوجه كان فيهم فقر الدم تقريبا، بقلينا ما درنا ليه. وبليت نصائح للدكتور، بدينا كان يعني حاولنا ما امكن نلتجئ للطبيعه وناكل خضار وابتعدنا شويه عن اللحوم. نعم نعم ما كاين ان شاء الله. لقينا نتيجة كبيرة، حتى اللي درت التحاليل مؤخرا لقيت بأن فقر الدم ديال الولد ولا ديال الزوجة يعني في نوم. نعم هذا ما نريده يا أخي الكريم، تفضل تفضل. نعم شكرا لك. بارك الله فيكم. الله يحفظك. المستمع الكريم من الدار البيضاء، وكنتمنى يا دكتور. هذه هي النتيجة. هذه نعم. النتيجة. هذه نعم. النتيجة. لأن هذه كانت آخر مكالمة. أكيد هناك نتائج نعم. حسنة. نعم. الحمد لله. ونريد هذه النتيجة نريدها لكل المغاربة وليس لكل شخص واحد. إذن شكرا لكم دكتور على كل ما قدمته لنا من معلومات قيمة.